الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية.

قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي قال كذلك قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وأهله أعلم آية ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأتى Bye. قد جئت شيئا فريا

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. لا إله إلا الله القدير أستاذ الشيخ محمد عكاشة فيما تيسر من أول فكرة Yeah. يومهم على النار يفتنون. أفلا تبصرون أفي السماء يا جماعه بيقولوا انا ونقول المسؤول المتفاوض النبي لو في عزه يا راجل يا جهز نفسي يا حاجة حلوة. قول الحاجات الحلوة دي بتحبها. أديك حديث ضعيف رادي ما مقامي. صدق الله العظيم.